طيب الأمر بعد ذلك، الحديث 23 نص عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث لو انحكى الآن لدعاة النهضة ما بيعترفوا فيه. ليش؟ تسبيح وذكر وصلاة وصوم. حكي لنا إيش يعني شطر الإيمان؟ لازم تحكي لنا الإسلام السياسي شطر الإيمان، إيش البرلمان شطر الإيمان، والله حلوة الأمان مان، طيب رواه عبد الرحمن هيك يعني. طيب اللي صاير الآن إنه في عندنا زهد بهذا المعنى الشمولي للإسلام. المعنى الشمولي للإسلام، أنتم ملاحظين الثلاث أحاديث فيها معنى شامل: آمنت بالله ثم استقم، صلاة صوم، تحليل حرام، تحليل حلال وتحريم حرام. هون الطهور شطر الإيمان. طيب كيف شطر الإيمان؟ حنحكيها بسرعة إن شاء الله. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان. هذه المعاني يعني خلاص ملينا منها. هي هذه المعاني عندما كانت موجودة كان في عنا أمة استطاعت أن تقوم، لكنه هالأيام هذه المعاني لا. هو هالأيام الذي يملأ الميزان عنده عدد الأفلام اللي شافها، كم رواية قرأها السنة، شو آخر فيلم لهوليوود عم بينصح فيه. بطل هذا الكلام يعني لكثيرين، مع أنه هو في الحقيقة هو حقيقة الدين. تعالوا نفسر واحدة واحدة. إذن أول معنى بس بدي أتوقف عنده هو شمولية الإسلام في مقابل هذا التفكيك اللي عم بيصير الآن. خلي صلاتك لحال، وهناك اقرأ شغلة في السياسة، بعدين هون اقرأ كتاب عن الفكر، بعدين هون اقرأ آخر رواية أدبية في الفلسفة. طيب الإسلام شامل، الإسلام معنى شامل، بس بده واحد يأخذها بهذه الطريقة. وصدقوني كل يوم بلاحظ أنه أكثر إشكال عم بيخلي الشباب والبنات يستصعبوا التدين، عارفين إيش؟ أن يمسكوا أنفسهم عن ما اعتاده الآخرون من حولهم. بس يعني ما الكل عم بيحكي طز طز، يحكوا أنتوا إيش؟ ليش مشغولين؟ يحكي اللي بده إياه. وعادي أكون جالس هيك وأنا ما بعرف عن إيش عم بيحكوا. عادي، ترى في أشياء كثيرة إحنا ما بنعرفها. مرة بتذكر برضو في جلسة يافعين، لا يافعات عذرا، قلت لهم يعني ألقيت لهم اسم واحد يوتيوبر برازيلي، هذاك يعني متجاوز المليار مشاهداته، بتعرفوا؟ لا. طب كيف ما بتعرفوا؟ كيف عايشين هيك من غير ما بتعرفوا؟ وكيف هيك راضين تكونوا بس هيك مايل عم بتابعوا لي أحمد مساد ورجائي قواس ونيكولاس خوري ومش عارف مين هذولاك الجماعة؟ طبعا هم عم بيضحكوا، ماله هذا ايش عم بيحكي؟ هو في الحقيقه انا بدي اوصل نفس الفكره. ترى انا بالنسبه الي انتوا ضايعين. انا احمد مساد ولا رجائي ولا نيكولاس خوري ولا غيرهم ولا مش عارف، هذول كلهم على بعضهم بالنسبه الي زي البرازيلي اللي لا اعرف عنه شيء، غيابهم عن حياتي لا يمثل شيئا، بل اكسب. على ذكر هذا، احمد مساد من كم يوم صارت خناقه، مش من كم يوم، من فتره، انه لما راح زار سوريا وتصور مع مش عارف مين وكذا دقوا ببعض، طلع شبيح، طلع هو لا انا مش شبيح، انا تصورت مع ممثل وما سويت اشي، طلع بعدين لا متصور مع الجيش السوري. طيب وبستغرب واللي عم بيدافعوا، قلت لهم مين عم بيدافعوا؟ يعني هؤلاء ايش قيمهم؟ ما بدي استطرد كثير هون. اكثر ما يشكل على الناس الملتزمين من الجنسين اننا لا نستطيع ان نحتمل فكره انه احنا غير الاخرين، الغربة بين قوسين. طيب تعليقات سريعة. الطهور شطر الإيمان، إيش يعني شطر الإيمان؟ الطهور نصف الإيمان. الطهور قالوا هو الوضوء، لأنه في حديث آخر، وقالوا الطهور معنى التخلي، معنى التخلية، معنى تنقية الإنسان جسمه نفسه من الأشياء اللي التخلية اللي احنا دائما نحكي عنها، ولها معنى مهم جدا. أنه البعض قال أنه إذا أنت بدك تؤمن، الإيمان هو عبارة عن إيش؟ عملية الإيمان هي اعتقاد شيء معين، صح؟ هي يعني معناها وكان عم بدخل على حال اعتقاد شيء معين. أنا حتى بالضبط أنا حتى أدخل هذا الإيمان في نصف على على الله يرحمه الشيخ ميلاد كان بيحكي ترى الملحد لما يجيك كيف لأنه هو قاطع نصف الطريق لأنه هو بيقول لا إله ضايل له إلا الله. طيب وبالتالي إذا فهمنا من هذا المنطلق الطهور شطر الإيمان معناها تخليتك نفسك من أرذان الجاهلية من الأصنام من الطواغيت من التعلق بغير الله من هو نصف هذا الإيمان. والبعض قالوا أصلا الإيمان ورد في نصوص أخرى بأنه الصلاة وبالتالي الطهور بمعنى الوضوء هو نصف الصلاة يعني أنت ما بصير تيجي على الصلاة إلا وأنت متطهر. الشغلة الثانية الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض طيب أو السماء والأرض. الذكر يا جماعة ليس مجرد أنه نحكي هيك الحمد لله سبحان الله والحمد لله. الحمد لله معناها أنا حتى كاتب هيك بالحرف هل أحمد يعني هل أحمد الله حقا على ماذا؟ هل أسبح الله حقا لماذا؟ يعني أنا لما بحكي الحمد لله هل واحد من الشباب أخذ علي ما أخذ قبل فترة قال لي دكتور بلاحظك إنك دائما بحسك بتصلي بعد الصلاة بتسجد. قلت له أسجد شكر. قال لي دير بالك ترى هاي بدعة بتصير. طبعا رجع طلعت مش بدعة بس هو يعني حبي ينصح مش بدعة لأنني لم أتخذها دينا بين قوسين لكن هذا شيء في نفسه. لكنه لما أخذنا وعطينا في الموضوع قلت له أنا لو صح لي في كل لحظة أسجد سجود شكر ما بقصر لأنه كمية النعم ما يعني بدك تقوم فيها بحس ركعتين الضحى يدوب. طيب فكرة أنك تحمد الله معناها أنك مستشعر النعم واستشعار النعم معناها الطمأنينة معناها عدم القلق معناها أنه لما يجي شيء يزاحمني ما أنا متذكر أنه في عندي كم عم بحمد عليه فبالك عاد لما يجي مع الحمد التسبيح استشعار عظمة الله في الكون جماله في الكون المظاهر اللي حولك اللي تذكر به دقة الصنع حكمته في الأشياء تسبيح الله أي تنزيهه عن ما لا يليق به باختصار. وبالتالي القضية مش بس ذكر طب الحمد لله طبعا هيني ذكرت اليوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وين اللي لا يضره شيء من هيني متعكلين وقلقة وزوجي حيطلقني وين. الناس اللي بيفكروا بالطريقة هذه عندهم إشكال في فهم الدين. الأصل أنه الحمد لله سبحان الله هي ليست ذكرا فقط ركزوا لي شوي هي ليست ذكرا فقط هي عبارة عن حالة عامة يعني زي الطهور يعني هو بس وضوء بس هيك حركة المي لا طبعا. وسبق أني حكيت لكم أنا عشت مع شباب كنت أراهم يبكون وهم يتوضؤون من مشايخنا اللي لحقنا عليهم كنت أراهم يبكون وهم يتوضؤون عايش في حالة الوضوء. احنا لا بدنا يوجا عشان نتامل. طب ما الوضوء عندك كويس والطاقه والمي ومش عارف ايش وكذا يعني متمارسه هون لا. الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان. تملا الميزان فيها وقفه مهمه جدا. الايمان بالميزان والحسنات واجر الاخره وامتحان الاخره. تملا الميزان معناه هنالك ميزان يوم القيامه معناها بدكم تجهزوا حالكم لذلك الميزان معناها لا تستحقروا شيء من الاعمال. تسبيح بس حيفاجئك التسبيح يوم القيامة بأنه معد لك لا تستهينوا فيها لا تستهينوا بالأعمال يعني هسه شو حيفيد هذا الدرهم اللي ححطه هون ولا الدينار اللي ححطه هون لا شو شو يعني ابتسامي ايش اوكي طيب ابتسمت. اللي بتسألوا هذا السؤال وبتشككوا بين قوسين في عندهم إشكال في الإيمان بالآخرة معناها ما في حقيقة إيمان لا أنا ينبغي أن أؤمن بأن كل ما أفعله هو في ميزان يوم القيامة لأنه أنا بدي أعادل في عندي بلاوي بدي في مقابلها يكون في عندي ميزان حسنات مليان. لا تحقروا من الأعمال شيء مهما كان صغير بوست لايك تطوع ابتسامة تعليم أحد لا تحقروا من الأعمال شيئا لأنه في ميزان حقيقي. طبعا في مسألة هنا عقدية ما بدي أدخل فيها لأن البعض ينكر الميزان كميزان لا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد بأن هناك في ميزان حيكون موجود وسنراه بأعيننا وسنرى في صحف تطير وفي صحف تفقل وكذا. نحن نؤمن بأنه في ميزان حقيقي مش القضية مجاز لا في ميزان. هذا الميزان يبدأ بلا إله إلا الله والحديث مشهور حديث البطاقة. عارفين إيش يعني حديث البطاقة؟ مين ما بيعرف حديث البطاقة؟ طيب حديث البطاقة يؤتى برجل قد شقي بين قوسين يعني قال أنا خلاص راحت علي وحيفوت على النار فمن بين كل صحائف السيئات تخرج في ميزان في الكفة الأخرى بطاقة. فيقول يا رب يعني شو بتسوي هاي البطاقة مع كل هاي الصحف؟ فتكون البطاقة إيش عليها؟ لا إله إلا الله. فتوضع في الكفة فتطيش الكفة وتتطاير صحف السيئات. فإيش يقول ربنا؟ يقول لا يعدل لا يعدل اسمي شيء. يعني لما ينحط اسمي في مقابل شيء آخر اسمي. هذا دلالة على قضية طب هو كيف قالها معتقدا بها كذا في شرح، لكنه بالآخر قول لا إله إلا الله كان. ولذلك أكثر من الذكر بس أوعوا الذكر، سيبكم من مش سيبكم بس هاي الآلة اللي المسبحة الإلكترونية وانتم مش فاهمين شو عم بينحكى. شوفوا حتسجل حسنات لأنه رب كريم طيب، لكنه إحنا بدنا شيء يعود على النفس بالأثر. يعني بكون عم بحكي الكلام وأنا أعنيه. من المسائل اللي بعد ذلك، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. المقاييس اللي عم بنقيسها هالأيام مقاييس مادية، خلينا نكون واقعيين إلا من رحم الله. لما ربنا بيحكي لك لما بتقول سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، يعني خلص سويها وموت. يعني لو أتيت بقراب الأرض خطايا في مقابلها سبحان الله والحمد لله إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هل إحنا بنستوعب هذا؟ وهذا لا يعني إنه ممتاز كويس حكيت لنا اليوم المعلومة المهمة عشان نذنب سبحان الله والحمد لله، نذنب سبحان الله والحمد لله. ديروا بالكم هذا تفكير خطير، لأنك ما بتضمن أصلا إنك تذنب وتضلك لا مش كفارة المجلس، دعاء سيد الاستغفار. حكيت لكم قصة سابقة عن واحد صاحبي كان قايل لي ما عادي بحب أسوي سبعة وذمتها بالليل وباجي بقول سيد الاستغفار فيغفر الله لي، فإذا مت من ليلتي دخلت الجنة. هو حافظ ما شاء الله فقيه في هذا الموضوع. طيب سبحان الله حصل معاه أنه بيوم الأيام سهر مع أصحابه شرب بعدين ثمل بعدين قام استفرغ، اتصل فيه ثاني يوم بحكي لي عبد الرحمن اتذكرتك لأنه أنا عم براجع على المغسلة وعيني محمرة وصداع وحاس روحي حتطلع، جاء هاتف قل لا إله إلا الله، فقلت ما بدي أحكي. يقول فأغمى علي واستيقظت وحمدت الله أنه ما كانت هذيك آخر ليلة. طيب هذا اللي حافظ، لأن القضية مش بس معلومة، القضية مش بس عبارة عن يعني معلومة موجودة في الدماغ أستدعيها وقت ما أشاء، لا. وهذا يمكن له علاقة بحديث اليوم اللي شرح صباحا، حتى ما يكون بينه وبين الجنة ذراعا فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الواحد ما بيضمن. والصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة تحدثنا فيها كثيرا في الطمأنينة وكذا وغيرها، لكن يعني استوقفني كلمة الصلاة نور وبعد شوي الصبر ضياء، وكأن الصلاة تنير علشان يضيء لك الصبر بين قوسين. يعني وكأن الصلاة إذا قمت بها كما ينبغي راح تتمكن من أن تقوى أن تمسك نفسك عن الأشياء اللي هو صبر، أمسك نفسي عن محرمات، أمسك نفسي عن فضول مباح، أمسك نفسي عن ناس أنا أشعر بالغربة عنهم، أمسك نفسي عن يوتيوب، أمسك نفسي عن شوكولاتة ما لهاش داعي، أمسك نفسي عموما. طيب والصدقة برهان. الصدقة حجة، برهان يعني حجة، يعني حجة يعني بالإيمان. لكن هم في وقفة مهمة، الصدقة برهان متى تكون الصدقة حجة حقيقية في الإيمان؟ لا مش بس هذه بالضبط. الصدقة برهان عندما يمتحن فيها شح الإنسان أو كرمه. يعني واحد مليونير عم بيطلع يوميا من الصلاة عم بيحط 10 دنانير، طيب هي الصدقة في حالته حجة على إيش؟ على أنه يؤمن بأن ثمة غيبا عم بحاول يعني يتقيه بهذا الأمر، لكن لا يكفي. الصدقة برهان حقيقي عندما تكون امتحان للإنسان بأنه يا رب تركت ما أحب لك، وبالتالي أنا عم بعطي مما أحب، ليس البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنعم الصدقة برهان تكون حجة، يعني حتى لو بني آدم بعيد كل البعد. يعني أرجع مرة ثانية، هذا شعبان عبد الرحيم يعني رحمه الله وغفر له، لما بتشوفوه وهو متواضع في حضرة والدته لما تبلش تحكي وكان بيفوت علينا وكذا وهو ما بده إياها تحكي ويبوس إيدها ولا هذا واضح أنه عنده حجة، يعني عنده بين يدي الله حجة معينة أنه كان يفعلها لله. الآن هل هي زيها زي أنه لو كان عم بيعملها وهو معدم او بلاش، هل زيها لو زي انه لو واحد اجى قال له طب ممكن تشلح سلاسل الذهب اللي معبي حالك فيها لانها حرام؟ ففاهمين قصدي؟ مرات يفعل الامر بسهوله لانه اسهل على النفس. الحجه الحقيقيه عندما تاتي لتمتحن في الانسان ما هو ما هو اغلى عليه، ما يحبه. طيب، لكن هل هذا يلغي الحجه الاولى؟ لا يلغيها طبعا، لا يلغيها. وصدقه برهان والصبر ضياء. الصبر طبعا انا حاكي بس هيك باختصار انه الصبر انواع. يعني الصبر صبر النفس في الضعف، صبر النفس في الفقر، صبر النفس في المرض، صبر النفس عن المقارنة مع الآخرين، صبر النفس عن الدنيا بأشكالها وألوانها، صبر النفس في البيت، صبر النفس عن مشكلات أهل البيت، صبر النفس في الاختلاف بين الوالد والوالدة وبين الزوج والزوجة وبين الأولاد صبر النفس في الشارع عن مشكلات الشارع وكذا، صبر النفس في الحياة المهنية، صبر النفس في المدرسة مع الزملاء أو زميلات، مع في الجامعة مع دكاترة مع ظلمة مع كذا، الصبر على الإنترنت، الصبر أني ما أعمل كليك على يوتيوب مفروض ما أتفرج عليه ولا ما أضيع وقتي فيه، الصبر عن سناب شات، الصبر عن واتساب، الصبر عن تليفون في حد ذاته أنه أستطيع أني أخليه بعيد عني، الصبر عن السوق، الصبر عن المولات. كل مالي عم بكرهها أكثر. بارح أحد الإخوة حدثني وهو تاجر ملابس، يقول لي عبد الرحمن صدق تاجر ملابس عنده محل كبير، يقول لي تصدقني إذا حكيت لك أنه صارنا أيام ما استفتحنا؟ عارفين شو يعني ما استفتحنا؟ يعني أنه يوم كامل ما باعوا. طيب، وأنا عم بحكي على محل مطل على ثلاث شوارع. طيب، بقول لك غريب، والناس بيقول لي الماس مولات اللي كسرنا وكسر الباعة المحليين المولات. طيب، ولذلك يعني سبحان الله المولات هذه يعني غير انها من اكره البلاد الى الله اسواقها، المولات لا لسه بحسه لسه كره مضاعف. مش دائما ترى، بتعرفي المولات فيها هاي المحلات تصفيات وكذا، فيها سيل وكذا، والناس بيستسهلوا انه المحلات كلها في مكان واحد، وعلى أساس أنه ما شاء الله أنت عارف الوقت يعني بيعنيهم كثير. باختصار، الصبر عن كثير مما لا حاجة للنفس به، الصبر عن كثير مما لا حاجة للنفس به. آخر شيء، والقرآن حجة لك أو عليك. أنا بس نفسي تخيلوا أنه لما عم تقرأ النصوص عم تقرأ كاملة، يعني الوضوء مش لحاله، جاي معه الصلاة، جاي معه الصبر، جاي معه الصدقة، جاي معه الذكر سبحان الله والحمد لله، جاي معه القرآن الورد. طيب، وما أقرأه منه حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، إيش يعني كل الناس يغدو؟ كل الناس بيصبح الصبح على هالدنيا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني أنت يوميا عم تصبح الصبح عم بتقول يا رب أنا اليوم بايع هذه النفس، الآن بايعها وين؟ هون السؤال، بايعها وين هذا السؤال؟ يا أما بعتها للدنيا، بعتها لعرض، بعتها لسياسة، بعتها للايك، بعتها أو بعتها لله سبحانه وتعالى. هذا كان توقفات سريعة مع ثلاث أحاديث. أنا بدي أعطي اليوم نفسي مكافأة أني أنجزت ثلاث أحاديث في جلسة واحدة، وتجاوزنا ثلث ساعة، مكافأة ما راح تكون كثيرة. ايش؟ اروح المول. اروح المول بالضبط. ايوه، ايش اكثر التزكيه الدنيويه اللي بيخليك تعرف انه انت ماشي بالطريق الصح؟ طيب، اثر التزكيه الدنيويه، كلمه دنيوي شوي ما يعني، انا دائما عندي هيك توجس من قضيه التفصيل هذا الدنيوي والديني، لكنه خلينا نسميه الاثر المباشر. طيب، اولا يعني بدء استشعارك بنوع من الانس مع العمل الصالح، مع الخلوة بالله، مع قدرتك على أن تمسكي نفسك عن أشياء كثيرة مما تحيط بك، من اللي كان في يوم من الأيام تشعري بأن الحياة ما رح تمشي إلا فيه، هلأ لا والله عم تمسكي حالك عنه. قدرتك على إمساك نفسك عند الحق، يعني بأن تعلني هذا الحق وأن تمسكي نفسك عن الباطل عموما. قدرتك على أنه كثير من الأفعال اللي كانت في يوم من الأيام أنت عم تقعي فيها من آفات لسان أو كذا، عم تجد نفسك كل مالك عم تبعدي عنها أكثر. واحدة من الأشياء اللي سمعتها قريبا من يعني إحدى الأخوات اللي عم تحضر معنا، بتقولي دكتور أنا بشكرك إنه بلشت الآن يضيق صدري عن الأماكن اللي كنت بنبسط فيها. هاي يضيق صدري عن أماكن كنت بنبسط فيها. أنا بعتبر هذا طبعا تقدم، يعني هذا معيار تسكوي مهم. من الأشياء المهمة جدا أنه الأعمال الصالحة يكون محافظ عليها وتجدين لها لذة. هذا معناه أنه كل ما لك أنت عم. آخر شيء طبعا تخلقك مع الناس قولا واحدا، تخلق مع الناس. طبعا هو الميدان، هو الميدان. يعني عم بيحضروا معنا ليتعارفوا الآن، عم بيشوفوا أنه ميدان الأخلاق قديش مهم. يعني الناس بتصورون أنه مبحث هيك يعني شوي زايد، لكنه لا، مهم جدا. تفضل. عذرا إيناس أو مين تبعتي لي أسئلتي أونلاين؟ إذا في ما في مجال، طب خلاص الأسئلة نخليها المرة القادمة، نأخذ ثلاث أسئلة بس. كيف أعرف أنه في ازدحام أعمال؟ يعني ما أزدحم بالأعمال نفس الوقت أنا محتاج أنه هذا الدين من أجمل ما فيه، من أجمل ما فيه أن النية تعظم العمل. وبالتالي أنا الآن لما أترك وأكون ناوي أني هلأ والله مثلا، فلنقل هذا مثال مش هيحصل يعني، مش ناوي أني أنا ناوي الآن أروح بدي أتغدى مع غادة ومريم، كون هاجر عم تلعب سلة هسا طيب، أو عم بيلعبوا فيها سلة مش عارف يعني حسب. المهم بتحكي لي مزبطة صعب، عم بتصبط بدك تلعبي أنت كمان الآن. إذا أنا رحت بس يعني مش كان الأولى إني أحضر لي ولا أقرأ لي كتاب؟ لا، ميزة هذا الدين إنه إذا كانت نيتي في إدخال السرور على قلب أهل بيتي ستكون تقريبا بمثابة ركعتين، ستكون تقريبا بمثابة قراءة قرآن. بس إحنا وين المشكلة كالعادة؟ اختزال الأجر في النسك. طب بقية الأعمال شو أخبارها؟ طب إني لو أنا عندي امتحان بكرة أسيب كل شيء وأروح امتحن، أروح أدرس عشان الامتحان، وهذا أنا مأجور عليه، وربما أكون مأجور عليه أكثر من أشياء ثانية. اطمعي بس كثري من الأعمال اللي حقيقة تجدي أثرها. يعني يعني بين قول مشكلة صاير إنه الإرهاق صار عم بيعمل جد عكسي إنه. إذن احفظي لنفسك، يعني هذا مقصد من المقاصد أن تحفظي نفسك، وبالتالي خففي ما يرهقها، وأكثري من الأعمال اللي ما خف حمله وكثر ثمنه. اشتغلي حرامية. ما بعرف هلا اجتني وانت عم تحكي عن موضوع التسبيح. يعني احنا بنيجي احيانا نمسك المصحة او بايدينا نقعد نسبح عشان نستشعر. بدنا نسبح؟ سبح. لا هي من باب الطهور يعني، من باب طيب. طيب. سبح. فانه كثير بكون في صعب يعني انك تستشعر هذا الموضوع انت عم تعمله. لكن انا اللي فهمته انت عم تحكي انه لا، اذا اسقاطاته في الحياه اليوميه هي حاضره فمعناها هو اصلا حتى لو ما كانت في اللحظه اللي احنا عم نفكر فيها هو. طبعا يا جماعه، كثير مما نفعله لا يثمر، مو بالضروره ان يثمر لحظيا. يعني انت يعني حنرجع مره ثانيه، بتتذكروا الفكره شعور سلوك، والسلوك يرجع يغذي الفكره ويرجع يغذي الشعور. انت احيانا تفعلي فعل معين لحظيا ما بتستشعريه، بتستشعريه بعد فتره لما حد مثلا يعرضك لموقف او تستدعى شبهه امامك. يعني هون احنا بنحكي فعلا يعني معناها شغالين على صحيح يعني هذا البذره مش بالضروره تثمر لحظيا، بدها تاخذ وقت. ثاني شغله انت حكيت دكتور انه احنا بس نؤمن بوجود الميزان، نعم. طب ايش الشيء اللي في الشرك؟ قلنا في ميزان او في صراع. بعض النصوص مثل هذه، واذا قريت كتاب المسباح جايب كذا نص على كتاب ناظم المسباح اللي عم ناخذ منه الشرح، مورد كذا حديث هيك عن هامش على يعني على نصيه الميزان وان هذا شيء نؤمن به نحن. أو الصراط كمان طبعا هذا معروف. بس على مجلس الصراط اليوم لأنه أنا كنت أعلم بالفترة أنه الأمام في الصراط ويعني ربنا مش حطنا بهدوانات ويمكن نوقف على شعره ونوعده اللي يوقع. أنا بستغرب من الناس اللي عندهم هاي التوقفات وهم يؤمنون بوجود إله مش شايفينه. يعني أنا بستغرب أنه بني آدم آمن بهذا الغيب وجاي على تفصيلات غيبية أخرى عنده إشكال فيها. ما يعني أنا مش عارف ناس كيف يفكروا، لكن لا طبعا يعني سلسلة عمر الأشقر سهلة جدا في قضية الإيمان، مباحث الإيمان. طيب تفضلي. بس شغلة الصلاة والضياء. مين؟ الضياء قرأتها معناها الضياء هو النور اللي فيه فرصة احترام. هذا لغة. سبحان الله إنه هون إسقاطه إنه فيه ضغط على النفس. إنه في تعب قصدك. في صح. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نكتبها.